وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة خفاف بن ندبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا خفاف، ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر نصرك، وإن احتجت إليه رفدك. وقال: لا أعلم له غير هذا الحديث. وذكر العسكري في الأماري من حديث علي وسعيد بن معروف بن رافع عن أبيه عن جده مرفوعا، وفي الحلية لأبي نعيم عن سفيان الثوري: جاء رجل إليه فقال: إني أريد الحج. قال: فلا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. وفي مكارم الأخلاق للخرائطي عن الحسن البصري: لا تصحب رجلا يتكرم عليك فيفسد ما بينك وبينه لشيء من السفر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا سافرتم فاصحبوا ذوي الجود واليسر. فائدة: روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الرفقاء أربعة، وقد تكلم على معناه السهيلي في التعريف، وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: ثلاثة، لأن أحدهم إن مضى يحتطب أو يستقي بقي اثنان. قال النووي: واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء ولا من الأقارب. قال: والمختار أن الصديق المألوف به أولى، لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في أموره. قال: ثم يحرص كل منهما على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل منهما صاحبا ويرى له فضلا وحرما، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. السابع: أن يعلم إخوانه. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم البركة. أخرجه أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق. وأخرجه الطبراني في الأوسط من جهة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه، فإنهم يزيدون بدعائهم إلى دعائه خيرا. وأخرج العقيلي من طريق ليث بن أنس بن رنين قال: سمعت ابن سيرين يقول: من خرج إلى أرض أو بلد فسلم علينا لزمنا إتيانه إذا قدم، إلا أن نأخذ عليه بالفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة إذا أراد الرجل سفرا أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم، وإذا قدم من سفر جاء إخوانه فسلموا عليه. ويستحب طلب الدعاء والوصية من أهل الخير والصلاح. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حسن. ويستحب الدعاء عند الوداع. فعن قزعة بن يحيى البصري قال: قال لابن عمر: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وعن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. رواياه أيضا. وإنما ذكر الدين مع الوداع لأن السفر موضع خوف وخطر، وقد يصيبه منه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما. وقيل الأمانة ها هنا أهله ومن يخلفه منهم، وماله الذي أودعه ويستحفظ أمينه ووكيله ومن في معناه. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا من أصحابه قال: زودك الله بالتقوى وغفر لك ذنبك ولقاك الخير حيث توجهت. وقال: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا إسماعيل بن رافع. الثامن: يستحب السفر يوم الخميس. ففي البخاري عن كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. قال النووي: فإن لم يكن فيوم الاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين. ويستحب أن يكون باكرا، لحديث صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأسرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، لكن في إسناده مجهول. التاسع: إذا سافر بحج أو غزو أو غيرهما يستحب أن يحرص على أن تكون حلالا خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج أو غزا بمال مغصوب عصى وصح حجه في الظاهر، لكنه ليس حجا مبرورا، كذا قال النووي. ومراده عصى بالتصرف في المال المغصوب لا بالحج أو بالغزو. ويدل على أنه لم يعص بهما أنه يكتب له ثوابه ويثاب عليه، والإنسان لا يثاب على معصية. انتهى. وهذا ممنوع، بل الظاهر أنه لا ثواب فيه كما قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة. ويستحق أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي به المحتاجين، وليكن زاده طيبا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية. والمراد بالطيب هنا الجيد، وبالخبيث الرديء. ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله. العاشر: ويستحب له ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفره، لا سيما في سفر حجه وغزوه، وكذا كل قربة. كذا قاله الإمام الجليل أبو الشعثاء، جابر بن زيد التابعي وغيره. ويستحب ألا يشارك غيره في الزاد والنفقة والراحلة، لأن ترك المشاركة أسلم، فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة. ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه، فإن شارك جاز. ويستحب أن يقتصر على دون حقه. وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما يوما فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك، وإن لم يثق فلا يزيد على قدر حصته. وليس هذا من باب الرياء في شيء، فقد صحت الأحاديث في خلق الصحابة رضوان الله عليهم أزواجهم. وعن وحشي بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفرقون. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. الحادي عشر: يستحب التبكير. فقد أخرج أصحاب السنن عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله. قال الترمذي: حديث حسن، ولا يعرف لصخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى صخر الغامدي غير هذا. وكذلك قال ابن السكن وابن عبد البر، وذكر بعضهم أنه روى حديثا آخر وهو قوله: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وعمارة بن حديد الراوي عنه قال أبو حاتم مجهول، وقال أبو زرعة لا يعرف، وقال ابن السكن وابن عبد البر مجهول، ولم يروي عنه غير يعلى ابن عطاء الطائفي. وقد أخرجه أبو بكر الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وأنس بن مالك وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعد صلاة الصبح وقت يقسم فيه الأرزاق بين العباد، وهو نشاط النفس وراحة البدن وصفاء الخاطر. الثاني عشر: تستحب الصلاة عند إرادة السفر. ففي الطبراني مرفوعا: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، وهو حديث المطعم ابن مقدام الصحابي. قال النووي: ويستحب أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، وأن يقرأ بعد سلامه آية الكرسي، فإنها عظيمة النفع جدا. فقد جاء في حديث: من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. ويقرأ معها لإيلاف قريش، فقد جاء فيها آثار السلف مع ما علمه من بركة القرآن في كل حين. وقد أخرجه أبو بكر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق من جهة سعيد بن مرداس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قدرت سفرا، وقد كتبت وصيتي من مالي أي الثلث، أدفعها إلى أبي أم إلى أخي أم إلى ابني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استخلف عبد في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب السفر، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ثم يقول: إني افتقرت بهن إليك فاخلفني بهن في أهلي ومالي. فهي خليفته في أهله وماله ودرك حول داره حتى يرجع إلى أهله. الثالث عشر: يستحب للمسافر الصدقة في موضعين. إذا وضع رجله في الركاب فيشتري سلامته من الله عز وجل، وإذا رجع شكر الله. قاله ابن سراقة في كتاب الإعداد. الرابع عشر: أخرج البيهقي في سننه من جهة الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، ووجهني إلى الخير حيثما توجهت. وقال: وكان الخطابي يقول في فانتشر انبثرت، يعني ابتدأت في سفري. قال النووي: والسنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وقال الترمذي: حسن صحيح. ويستحب الدعاء لما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له: كفيت، وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي: حسن صحيح. الخامس عشر: أخرج الخطيب أبو بكر في كتاب الجامع من جهة محمد بن عقبة بن هرم السدوسي عن أبي أمية بن يعلى الثقفي بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهن في سفر ولا حضر: المرآة، والمقحلة، والمشط، والمدراء، والسواك. وأخرجه ابن عدي في كامله من جهة أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي عن هشام به، وقال: وقال: لا أعلم رواه عن هشام غيره، وهو متروك في الحديث، وقد رواه عن هشام أيوب بن واقد وهو ضعيف يروي المناكير. وروى الطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم ابن أبي عبلة عن أم الدرداء قالت: سألت عائشة فذكر نحوه وزاد: قارورة دهن. وأخرج في الطيوريات عن الهيثم عن حميد عن رجل من قريش عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القوس والسيف في السفر بمنزلة الزاد. قال بعضهم: وينبغي للمسافر أن يستصحب معه عصا تأسيا بموسى عليه السلام. وفيها فوائد: منها أن تقتل الحية والعقرب والذئب والفحل الهائج، ويتوكأ عليها الكبير والسقيم والأقطع والأعرج والخطيب، فتنوب للأعرج عن ساق أخرى والأعمى عن قائد، وهي للقصار والدنانح، وهي شاد للملة ومحرك للتنور ولدق الحمص والسمسم وتخبط الشجر والسرف والمكاري، وللراعي عن غنم، وللراكب مركبه ووتدا من الحائط، وتركزها فتجعلها قبلة وإن شئت مظلة، وتدخلها في عروة المرود فطرفها في يدك والباقي في يد صاحبك. وإن كان فيها زج كانت عنزة، وإن زدت شيئا كانت عكازا، فإن زدت شيئا كانت مفردا، فإن زدت شيئا كانت رمحا. وكانت آية موسى عليه السلام في عصاه، وكانت لا تفارق يد سليمان عليه السلام في مقامه حتى سلط الله عليها الأرض وهو ميت فسقط، وكانت للجن آية. السادس عشر: يستحب لإخوانه توديعه، ولا بأس بأن يكون هو راكبا معهم وهم مشاة، ولا سيما إذا كان المودع كبيرا. قال البزار في مسنده: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعاذ راكب. وأخرج الحاكم في مستدركه من جهة سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسن رضي الله عنهم مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان؟ قال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا. السابع عشر: ينبغي السفر مع غير الصاحب إن تيسر له. فقد روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اغزو مع غير قومك يحسن خلقك. ذكره السهيلي في الروم، قال: وقال في الأذكار في كتاب فوائد الأخبار: معنى هذا أن الرجل إذا غزا مع غير قومه تحفظ ولم يسترسل، وتكلف من رياضة نفسه ما لا يتكلفه في صحبة من يثق باحتماله، لنظرهم إليه بعين الرضا ولنصحه إذلاله، فذلك يحسن خلقه في رياضة نفسه على الصبر والاحتمال. قال السهيلي: وهو أحسن من التأويل، غير أن الحديث مختلف في لفظه، فقد ورد فيه سافر مع قومك، وذكر الروايتين أبو عمر في حمواته. ويستحب أن يرافقه جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب في ليل وحده، رواه البخاري. كذا احتج به النووي، وفيه نظر من جهة أنه خاص بالليل، والمسألة عامة في سفر الليل والنهار، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطانا مجازا لأنه صاحب الشيطان، فحذف المضاف. وإذا قيل قد اشتهر عن خلائق أنها تستحب الوحدة في السفر، فأجيب بأن الوحدة إنما تكره لمن يستأنس بالناس، فيخاف عليه بالانفراد الضرر من الشياطين ونحوهم. أما الصالحون فإنهم استأنسوا بالله واستوحشوا من الخلق في كثير من أوقاتهم، فلا ضرر عليهم في الوحدة، بل مصلحة وراحة لهم. ثم ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق ولا ركب يتأبق الطريق، فإنه يخاف الآفات من ذلك. الباب الثالث: في الآداب المتعلقة بالسفر. ما يقول إذا ركب؟ عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قلت: قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، قلت لأبي إسحاق السبيعي: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من يونس بن حيان، فلقيت يوسف بن حيان، فقلت: ممن سمعته؟ قال: من رجل سمعه من علي بن ربيعة، ورواه بعضهم عن يونس بن حيان عن شقيق بن عتبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالدي به، ورواه مسلم من حديث ابن عمر نحوه. وأخرج المرعشي في سننه عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغنى، فإذا لم يحسن قال له تمنى. وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التميمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه، فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح. ثم أخرجه من حديث الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن معاذ بن أنس عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسيا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عبيد الله بن موسى حدثنا أسامة بن زيد حدثني محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل ظهر بعير شيطان، فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله ولا تقتصروا عن حاجاتكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد على شرطه. ثم ساقه من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على كل ذروة بعير شيطانا فامتهنوهن بالركوب، وإنما يحمل الله عز وجل. ما يدعو به في سفره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اطوي لنا الأرض وهون علينا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر أتم منه، وأخرج من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. هكذا رواه مسلم بالراء ويروى بالنون. وعثاء السفر شدته ومشقته، وأصله من الوعث وهو الرمل الدقيق الذي يغوص فيه الرجل ويسد المشي عليهم، ثم جعل تلك مما يشق ويؤلم. والكآبة تغير النفس والانكسار من الحزن والهم، يقال رجل كئيب أي حزين. ونقل كأبة بتخفيف الهمزة وإسكان الألف كرأفة ورافة، والمنقلب بفتح اللام المرجع، ومعناه أن يرجع من سفره فيجد أهله أصيبوا بمصيبة، نسأل الله السلامة. والحور بعد الكور قيل الرجوع عن الاستقامة والحالة الجميلة بعد أن كان عليها، والحور الرجوع من قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أن يرجع. والكون بالنون الوجود، نقول لا تردنا إلى حال بعد وجودنا على خير منها. وأما على رواية الراء فقيل معناه أن يعود إلى النقصان بعد الزيادة، وقيل من الرجوع عن الجائحة المحققة بعد أن كان فيها، يقال كان في الكون أي الجائحة. شبه الاجتماع بالجائحة باجتماع العمامة إذا لفت، ويقال كار عمامته إذا لفها وحار عمامته إذا نقضها، فكأنه استعاد من انتقاض أموره بعد ثباتها. حكاه أبو إسحاق الحربي وغيره. ما جاء في استحباب ذكر الله تعالى في حال سفره وإقامته. روى جعفر الفريابي في كتاب فضل الذكر عن عون بن عبد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل ليقول للجبل: يا فلان، هل مر بك اليوم ذكر الله عز وجل؟ فإن قال نعم سره ذلك. ورواه البيهقي وقال: استبشارا بذكر الله. قال عون بن عبد الله الراوي عن ابن مسعود: سمعنا الزور ولا يسمعنا الخير، وهي للخير أسمع وقرأ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جارة، هل مر بك اليوم عبد فصلى عليك لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم رأت عليها بتلك لها فضلا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اذكروا الله في أسفاركم عند كل حجرة وشجرة، لعلها تأتي يوم القيامة تشهد لكم. وقال الحليمي: من الآداب الذكر عند كل اضطجاعة وعند كل شيء وعند كل حجر ومدر وشجر. واستدل له الشافعي رضي الله عنه بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه فرة يوم القيامة. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد سفرا، فقال له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شر. ما يقول إذا علا وإذا هبط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. قال الأئمة: التكبير عند أشراف الجبال استشعار بكبرياء الله عندما تقع عليه العين من عظم خلق الله أنه أكبر من كل شيء. وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يونس عليه السلام وتسبيحه في بطن الحوت، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. فافتعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح في بطون الأودية. وقيل معنى التسبيح عند الهبوط تنزيه الله تعالى عن صفات الانخفاض والضعة. ما يقول إذا خاف قوما. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه في باب قسم الفيء والغنيمة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، وأكثر ظني أنهما لم يخرجا. وأخرج أبو نعيم في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة حين اتبعه وأبا بكر فقال: اللهم اكفناه بما شئت، فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها. ما يحتاجه من طعام أو شراب. ويأكل البصل بالخل أو مطبوخا في الطعام أو البطيخة أو ينقع فيه السويق أو الكعك أو الخرنوبة أو الخف الجاف، ويخاض به حتى يختلط اختلاطا، ثم يصفى الماء ويبرد على قدر الإمكان ويشرب، ويتزود طين بلده، فإذا نزل على ماء أخذ منه شيئا وألقاه فيه وأقره حتى يصفو ثم يشرب منه، وليستعمل شيئا من السكنجبين، وإن كان الماء مطلقا استعمل معه الأغذية القابضة، ويقلل من المأكل في شدة الحر. ثم المياه أنواع، أحدها الكدر، ولتصفى من إناء إلى إناء آخر إلى أن يروق، ويلطخ بالكعك المبلول أو بعسل غليان، ثم يبرد أو يطرح فيه شيء من شب يماني مسحوق. الثاني المالح، ويشهب بالخل، ويلقى فيه خرنوب أو حب الآس أو زعرور، أو يأكل السفرجل والسكنجبين فإنه يدفع ضرر. الثالث الزعاق، ويجعل في قدر برام نظيفة، ويوضع فوقه عيدان معترضة، ويلقى فيه صوف وعليه حمر قد اشتعل، ويعتصر ذلك الصوف حتى ينتهي ويشرب. الرابع ما يطلق البطن، فليستعمل الأغذية المقبضة. الخامس أن يكون في الماء حشائش أو أعشاب لها حدة ورداء، فليكثر من أكل الدسم ويعتني بتصفيتها، وينظر هل نبت فيه نبات سمي، وإن كان فيه علق فليروق، وينبغي للمسافر أن يتمضمض كل وقت ولا يشربه، ويستنشق بالأدهان كدهن القرع أو اللوز أو البنفسج، ويدهن جسده، وإن حمل معه قضبان البقلة الحمقاء وامتص منه نفعه جدا، لا سيما إن أكل منه قليلا، فإنه طعام دافع لمضرة السموم مذهب للعطش. فصل. وليعد المسافر الكحلة والسويقة والسكر والمشمش والإجاف اليابسة والخل والبصل المدقوق مع الثوم والكشك المتخذ لتلك، وبزر قطونة وهليلج أصفر مسحوق مع السفح والسكر والكعك والسيرج، والزيت العذبة والملح الجرش والطيبة، وجوارش ممسكة والتمر وقلب الجوز، ولا يستفحل الأطعمة الغليظة كالقديد، ولا الحلوة الغليظة المتخذة من العجين ولا الجبن. فصل. في الاحتراس من ضرر الحر، من سافر في حر شديد فلا يمتلئ من الطعام ولا الشراب، ولا ينبغي أن يكون خاويا منهما إلا أن يكون متخما، وإلا فليعتدل منهما، ويستعمل الأغذية الباردة المسكنة للعطش كماء الحصر والخل والزيت، ويشرب شربة خفيفة من السكر والسويق والماء البارد، ويستريح قليلا ثم يسير، فإنه إن تحرك عقبه تخبخض في معدته وساء هضمه، وليقي أعضاؤه خصوصا الرأس من الشمس، فإذا قطع في سيره اغتسل بالماء البارد والعذب الفاتر، وليأكل بعض فاكهته، وينام في موضع ريح، ويتجنب الباء، فإن وجد صداعا عالج بماء ورد وخل، وزاد من الاغتسال بالماء، وتنشق دهن البنفسج أو القرع أو الخلاف أي شجر الصفار. وينبغي لمن خاف العطش في طريقه ألا يستوفي طعامه قبل سيره، بل يأكل شيئا قليلا من البقول الباردة والبوارد الحامضة، أو يشرب من السويق أو السكر بالماء الكثير البارد، وليحذر الأكل من المالح والحلو والحريف والسمك خاصة والزيتون، فإنها معطشة. وينفعه البصل المنقوع بالخل، والرفق في السير، وتقليل الكلام، وليستعمل الأجاف أو المشمش اليابسة، ويمسكها في فمه، وكذلك التمر هندي وحب الرمان الحامض، أو يمسك في الفم قطعة من البلور أو الصدف أو الفضة الخالصة الحلية، ويضم الشفتين ولا ينشق الهواء بالفم وينشق الأدهان المبردة. ومن بالغ في العطاش فلا ينبغي أن يروي من الماء ساعة دوسه، بل يتمضمض به ساعة ويتجرع منه قليلا ويضع أطرافه فيه ويغسل به وجهه ويدخل فيه إن أحب، ثم يتغذى ببعض مما ذكرناه ويزيد في الشرب قليلا قليلا وإلا هلك. فصل في الاحتراس من ضرر البرد. من سافر في البرد الشديد أو الثلج فقد يعرض له الجمود والجوع والخدر والاسترخاء ونحوها، فينبغي أن يمتلئ من الطعام وينال من الشراب نيلا صالحا، ويمسك عن الحركة بسببه بقدر ما يسخن الطعام. إلى هنا انتهى كتاب الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر من تصنيف الإمام بدر الدين الزركشي محمد بن بهادر ابن عبد الله، من تحقيق وتعليق وتخريج أحمد مصطفى القضاء، ومن نشر المكتب الإسلامي ودار عمار. وبعد، أخي المسافر وعزيزي المسامر، هذا هو كتاب الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر. أرجو لك سفرا سعيدا وعودا حميدا، ولا تنسى أن تدعو بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.